مدينة ماوي نورة الرسول موجودة ذاته في مدينة ماوي نورة الرسول موجودة ذاته روحيات مشتاقة له قلبي مشغول بصداته الذي تبلاه مثلا باري في نظم الغناته نظم في عقود الليالي تضوي في الالمس رجاته ارتفى المدى احتناه صن يعزف اغنياته كل ما سمعه جانه قالوا مبهورين حداته الرسول فينا المولى صاحب القدرة جل في كتاب الله جل فالملائكة عليه صلى فتعالوا يا خلى بين محراب المصلى كاسم الرحمة تجلى في سماء الدنيا دلة نسكبات أمعى لعل نلقى نجمة سادة هيلة الرسول ما حب طمالة لنا باتش على الحمالة اسمه مبرور بالجلالة بهجة الدنيا وجمالة الرسول صدق المقالة الرسول صدق المقالة الرسول صدق المقالة الرسول صدق المقالة عليه صلى الله تعالى في المدينة ضوي نورا الرسول موجودا ذاته في المدينة روحيات مشتاقة له قلبي مشغول بالضبالته في المدينة ضوي نورا الرسول موجودا ذاته في المدينة روحيات مشتاقة له قلبي مشغول بصداته.